بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ريثما يجتمع الإخوة، هذا سائل يقول: قول الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السؤال: عندما تأخر الملائكة في التنفيذ في قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، على ما يحمل؟ هذا ليس عصيانا، هذا ليس عصيانا، وإنما استيضاح، ولا أنهم عصوا الله حاشا وكلا، ولكنهم سألوا ربهم، وهذا لا بأس به ولا يعد عصيانا. يقول: سؤال من البرازيل عبر الشبكة: كيف نشرح لنصراني قصة رفع عيسى عليه السماء إلى السماء، عيسى عليه السلام إلى السماء، كما بين الله عز وجل: بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهذا القصة، قصة الرفع، موجودة عندهم في إنجيل برنابا، لكنه للأسف يعدونه من الأناجيل المنحولة، وإلا فإن برنابا قد وصف هذا كما نجده في كتب التفاسير عند المسلمين، أنه رفع إلى السماوات، والله تعالى على كل شيء قدير، فرفعه الله سبحانه وتعالى وألقى شبهه على أحدهم، قيل هو يهوذا الإسخريوطي الذي وشى به، فقبض عليه جنود بيلاطس الحاكم الروماني وصلبوه، فظنوا أنهم صلبوا المسيح، وأما المسيح فقد رفعه الله إليه. يقول: هل سؤال المنجمين كسؤال الكهنة، وخاصة هؤلاء الذين يقرؤون الفنجال ويقرأ الكف كما يزعمون من في أنه لا تقبل له صلاة أربعين؟ نعم، كل من أتى هؤلاء وصدقهم فإنه يأخذ نفس الحكم. وهذا أخ ينبث له الله خير، يقول: ظهر أمس في جريدة الوطن فتوى لفضيلة الشيخ صالح الفوزان في الجواب عن مسألة حل السحر بالسحر والرد على من أجاز ذلك، وأيضا رد للشيخ صالح الحيدان أيضا سؤال عن نفس المسألة لمن أراد الاستزادة في الموضوع أو نشر الفتوى. نعم، يقول: فتوى الشيخ الحيدان في برنامج نور على الدرب ليلة البارحة. نعم، يعني هذا هو، لأن يعني القول بحل السحر بالسحر لا شك أن هذا يروج سوق السحرة والمشعوذين، ويحمل الناس على الوقوع في الشرك ودعاء غير الله عز وجل وقصد هؤلاء، فيقع الناس فيما نهوا عنه من الشرك الأكبر. طيب، يقول: ما حكم صيام يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صيامه بدعة، لأن هذا اليوم ليس له خصوصية بين الأيام حتى يصام. طيب، إذا نرجع إلى ما كنا فيه، تفضل شيخ. وأن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى رسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. نعم، هذه القطعة خصوص بعد عموم، إذ هي تتعلق بالإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ بها ننبه على ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. فمن العلماء من قال أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فجعلوا الفرق بين النبي والرسول مسألة التبليغ. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو من أوحي إليه بشريعة جديدة وأمر بتبليغها، وأن النبي من أوحي إليه بشرع رسول قبله وأمر بتجديده. فالأنبياء بمنزلة المجددين كأنبياء بني إسرائيل الكثر، فإنهم كانوا يجددون التوراة. ولعل هذا الفرق يعني أقرب إلى المعقول، إذ ربما يقول الإنسان كيف يوحى إلى نبي بشرع ولا يؤمر بتبليغه؟ فما ذكر من الفرق من أن منزلة النبي بالنسبة للرسول بمنزلة تجديد من درس من تلك الشريعة قريب. ويلحظ هذا من قرأ في تاريخ أنبياء بني إسرائيل وكيف أنهم كانوا يجددون التوراة ويعيدون الأمر إلى نصابه. وبهذا يتبين أن منزلة الرسالة أعلى من منزلة النبوة، ولا ريب أيضا أن منزلة النبوة أعلى من منزلة الولاية. والصوفية يعكسون، نكسوا على رؤوسهم فيجعلون أعلى المنازل الولاية ثم النبوة ثم الرسالة، حتى إن قائلهم يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. انظر كيف قلبوا الأمر رأسا على عقب. يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إذن أعلى شيء ما هو؟ الولي، ثم النبوة في برزخ، ثم الرسول. واعكس تصل، الصحيح أن أعلى المنازل الرسالة ثم النبوة، والولاية تأتي بعد ذلك. طيب، الكلام هذا عن نبينا خاصة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. المصطفى والمجتبى والمرتضى كلمات متقاربة أو مترادفة، فلا ريب أن الله تعالى قد جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين وصفين، وهما العبودية والرسالة، عبد الله ورسوله. فوصفه بالعبودية رد على أهل الغلو، ووصفه بالرسالة رد على أهل الجفاء. ولهذا وقع في حق نبينا صلى الله عليه وسلم تطرف من الجهتين، فهناك من جفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه ورد قوله أو بعضه أو نحو ذلك، فيقال هو عبد الله، فيقال هو رسول الله، هذه الرسالة تعطيه منزلة خاصة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومنهم من غلا، وهم الأكثر، غلا في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فلا بد من الجمع بين هذين الوصفين، ووصفه بالعبودية يدل على العبودية الخاصة، وإن شئت فقل خاصة خاصة العبودية، لأن العبودية يجوز أن نقول ثلاث مقامات: عبودية عامة دل عليها قول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل من عليها عبد لله لأنه معبد مذلل لا يخرج عن أمر الله الكوني. وعبودية خاصة وهي العبودية التي تكون من المؤمنين لطاعتهم أمر الله، يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. وعبودية نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة الخاصة، لأنه أكمل الناس عبودية لربه عز وجل. ولهذا قال لأصحابه لما استعظموا أن يقلبوا إحرامهم بالحج إلى متعة إلى عمرة، قال: يا أيها الناس، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. فلا ريب أنه أكمل الناس عبادة لربه عز وجل. قال: وأنه خاتم الأنبياء. ما الدليل على ختم النبوة؟ قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والختم هو القفل والإغلاق، فلا نبي بعده، كما جاء بذلك مصرحة، قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي غير أنه لا نبي بعدي. وقد وقع ذلك في ثنايا التاريخ أن ادعى النبوة أناس كثر، والمقصود بال30 هم من اشتهروا وصار لهم أتباع وشأن، أما مجانين أدعياء النبوة فلا حصر لهم، الذي يخيل إليه أنه نبي ويدعي النبوة فهذا كتب الأدب والملح والنوادر ملأ بهذا الصنف، وإنما المقصود من يكون له شأن وذكر، كما كان مثلا لمسيلمة الكذاب والسجاح والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي، وكما وقع في أزمنة لاحقة كميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة وغيرهم، فإن هؤلاء يعني من أدعياء النبوة الكذبة. وجاء في حديث جوده ابن حجر رحمه الله أن منهم 4 نساء، أن من هؤلاء الكذابين 4 نسوة، قال: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، لا ريب أنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لربه، لا ريب أنه أتقى الناس لربه، فهو التقي حقا، وسيد المرسلين لأنه سيد ولد آدم، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومن دلائل سيادته على المرسلين جميعا أنه أمهم ليلة الإسراء والمعراج، أمهم في بيتهم بيت المقدس. ومن دلائل سيادته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء أنه حامل لواء الحمد يوم القيامة، وأن الشفاعة يتراجع عنها جميع الأنبياء حتى تعود النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيعتذر عنها أي عن الشفاعة العظمى آدم ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر ويحيلهم إلى يحيلهم إلى عيسى، ولا يذكر ذنبا، ثم يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. قال: فآتي فأسجد تحت العرش، كما سيأتينا إن شاء الله عند ذكر الشفاعة. والمقصود أن هذا دليل على سيادته على جميع المرسلين. قال: وحبيب رب العالمين، ولو قال المصنف وخليل رب العالمين لكان أولى وأحسن في التعبير، لأن الخلة أعلى من المحبة، الخلة أعلى من المحبة. وقد تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذني خليلا، فقد بلغ هذه المرحلة أو هذه المرتبة العظمى، وهي مرتبة الخلة، فهو خليل رب العالمين. قال: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، كما أسلفنا، كل من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فدعواه غي وهوى، والغي ضد الرشد والهوى ضد الهدى، فنعلم قطعا أن كل دعوى نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهي دعوى كاذبة ساقطة وصاحبها كافر. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. نعم، عامة الجن جعلهم قسيما للورى، فيحمل الورى هنا على الإنس، ولا ريب أن دعوته صلى الله عليه وسلم للجميع. قال فيما رواه أبو هريرة كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. كل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، فمن أراد الله به خيرا دخل في أمة الإجابة، فما من يهودي ولا نصراني فضلا عمن سواهم سمع به ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، بنص كلامه صلى الله عليه وسلم. دعك من هؤلاء الزنادقة الذين يقول قائلهم: جميع الطرق تؤدي إلى الله، تدين بما شئت، ليكن يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، جميع الطرق تؤدي إلى الله. هؤلاء أصحاب التقريب بين الأديان أو وحدة الأديان، هؤلاء زنادقة، فإنه لا يحل أن يتبع دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اختار دينا غير دين الإسلام فإنه كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، إذن هو المبعوث إلى عامة الجن. طيب، أين الدعوة إلى الجن؟ قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فإذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الجن والإنس، بعث إلى الجن والإنس، ولكن الجن لا يكون منهم رسل، وإنما يكون منهم نذر، وقد تحيروا وطوفوا الأرض حتى عثروا على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بوادي نخلة. جاءه وفد من جن نصيبين وهو قائم صلى الله عليه وسلم يصلي بوادي نخلة، فعلموا سر انقطاع خبر السماء وعادوا إلى قومهم منذرين. فالجن أيها الإخوة منهم مؤمنون ومنهم كافرون، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. كما أن المسلمين منهم درجات، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كما عند الإنس. طيب، إذن هو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، وهذه الكلمات الأربع هي وصف لدين الإسلام وللقرآن. ثم قال: والمعراج حق. المعراج هو آلة العروج، هو آلة العروج، وقد وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم في آخر السنوات البعثة، في آخر العهد المكي حصل له هذا المعراج العظيم والإسراء. قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. الإسراء هو السير ليلا، السير ليلا، فقد أسري به صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في الحجر، وفي رواية في بيت أم هانئ، فأتاه جبريل عليه السلام ومعه دابة دون البغل يقال لها البراق، تضع قدمها حيث ينتهي بصرها، فأركبه حتى أتى بيت المقدس، فصلى بالأنبياء جميعا، ثم عرج به إلى السماوات العلى في رحلة عجيبة لا يتصورها عقل، حتى بلغ سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام، أقلام القدر، وكلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس، ونزل في أجواز وفي أطباق السماء. وكان في صعوده كلما أتى سماء من السماوات لقي فيها بعض أنبياء الله فيسلم عليهم ويقولون مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، في قصة مشهورة رواها البخاري وغيره، وهي قصة الإسراء والمعراج. ولما وقع ذلك عجبت قريش أشد العجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مهموما، فمر به أبو جهل وهو على حاله، فقال: ما لك يا أبا القاسم؟ فقال: إنه قد عرج بي، إنه قد أسري بي الليلة حتى أتيت بيت المقدس. فطرب أبو جهل لهذا الكلام وقال: أجمع لك الناس حتى تحدثهم، هل يريد بذلك نشر الدعوة؟ لا، يريد أن يكون ذلك مدعاة لنفرة الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكذبوه. فاجتمع الناس فقام بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما جرى، فكانت فتنة لبعض من قد أسلم ولم يتمكن الإسلام من قلبه فارتد عياذا بالله، ناهيك عن المشركين الذين زعموا أنه قد انكشف كذبه وظهر يعني بطلان دعواه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجج وطلبوا منه أن ينعث لهم بيت المقدس، ولم يكن قد تملاه صلى الله عليه وسلم فرفع له، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينعته لهم نعتا دقيقة، وأخبرهم بما يقدم عليهم من يعني قوافل وغير ذلك فوق الأمر مثل ما أخبر. وانظروا كيف يبتلي الله عز وجل الناس، فإن بعض قريش ذهبت إلى أبي بكر وقالت له: يا أبا بكر، انظر ما يزعم صاحبك، يزعم أنه أتى بيت المقدس أو مسجد إيليا في ليلة واحدة ورجع، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ونعود شهرا. فماذا كان منه رضي الله عنه؟ قال: إن كان قاله فقد صدق. هكذا التصديق، إن كان قاله فقد صدق، فإني أصدقه بخبر السماء يأتيه في المجلس الواحد. أما من كان إيمانه إيمانا سطحيا فقد ارتد وافتتن. هكذا ينبغي إخوان أن يعتني الإنسان بتحقيق الإيمان واليقين، وأن يكون من أصحاب الثبات لا من أصحاب الهبات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: بين رجل راكبا على بقرة إذ التفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا. فقال الناس: بقر يتكلم؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. رأيت حكم غيابي على أبي بكر وعمر، يعلم أنهما سيؤمنان بخبره. وبين راع في غنم له إذ عدى عليها الذئب فطرده، فالتفت إليها الذئب وقال: من لها يوم السبع؟ فأصبح الناس يقولون: ذئب يتكلم؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. قارن هذا أيها الأخ الكريم بما يفعله بعض هؤلاء العصرانيين المتحذلقين، الذي تأتيهم النصوص بالأسانيد الجياد فيردها بشربة ماء، يقول: لا لا لا، ولو ولو ولو، سبحان الله، أقول قال الله قال رسوله، ثم أهون ما عليه أن يقول لا ولو، كيف ذاك؟ أو يأتي إلى مثلا بعض الأحاديث فيقول: هذا يخالف العقل يجب اطراحه، أو هذا لم يثبت بالتواتر، كما ردوا حديث الذباب وغيره من الأشياء التي حكموا فيها عقولهم. فهؤلاء في الواقع ما سلموا لله، سلموا لعقولهم. وقد تقدم معنا كلام الشيخ أنه لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فالمهم أن المعراج أمر عجيب أكرم الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقع لنبي قبله، فقد بلغ السماوات العلى. وعدت هذه الحادثة من أدلة القائلين بأن صالح البشر أفضل من الملائكة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى إلى موضع لم يبلغه جبريل عليه السلام، فكان هذا من دلائل هذه المسألة. ونبه الشيخ على أن هذا الإسراء والمعراج وقع لروحه وجسده، قال: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، لأنه لو كان ذلك مناما أكانت قريش تحتفي بهذا الأمر؟ ما أكثر ما يرى الإنسان في المنامات الشيء العجيب، أحدنا في المنام يرى أمورا عجيبة ويحلق ويذهب ويأتي، لكن لا يعد هذا شيئا، إنما كانت آية عظيمة لكونها في اليقظة بالروح والجسد. فحين قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، لفظ العبد يتناول ماذا؟ الروح والجسد، لا يقال عبد فقط لروحه دون جسده. ولو كان الأمر متعلق فقط برحلة الروحية أو خيالات أو منام لما أجلبت قريش ولما ارتد من ارتد. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك في اليقظة حقيقة. قال: ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذه الآية في سورة النجم ثم ما بعدها: ولقد رآه نزلة أخرى، قد وقع بين المفسرين خلاف في مرجع الضمير، والصحيح أن مرجع الضمير إلى جبريل عليه السلام، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة بأجياد على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، لأن المقام مقام منقبة وحمد لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أتبعنا بهذا ذكر الحوض والشفاعة لأنها تتعلق بخصائصه صلى الله عليه وسلم. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. ما الحوض؟ الحوض في اللغة مجمع الماء، الحوض في اللغة مجمع الماء، والمقصود بالحوض في الاصطلاح موضع أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. طوله شهر وعرضه شهر، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، ونهر الكوثر غير الحوض، نهر الكوثر في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر، لكن هذا الحوض الذي في عرفات القيامة يعني في مواقف الحساب يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنا فرطكم على الحوض، وفرط القوم هو سابقهم إلى مورد الماء، فلينتهين إلي أقوام فيختلجون دوني، فأقول أي ربي أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا الحديث يدل على أن من أحدث في دين الله وابتدع وغير وبدل أنه يحرم من الشرب من الحوض الشريف. وهؤلاء المحرومون منهم من يكون حرمانه حرمانا تاما كمن أسلم ثم كفر، ومنهم من يعاقب لكنه لا يلزم من ذلك أن يخلد في النار، وإنما قد يكون عقابه فقط بكفه عن الشرب من الحوض في موطن القيام والوقوف، ولكن ربما يؤول حاله إلى الجنة. فهذا يدل على خطر الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. قال غياثا لأمته، وأي غياث؟ فإن الناس يوم القيامة في غاية العطش، فيكون هذا الشرب أعظم غياث، فإن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فهو حق، فيجب علينا أن نعتقد بالحوض لأن ثبوته ثبوت متواتر. وقد أنشدناكم يوم أمس بيتي ابن حجر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واقترب، هذا مما ثبت تواتره تواترا لفظيا. ثم قال ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، فهذا مما تواتر تواترا معنويا. أيضا الشفاعة، قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، ما الشفاعة؟ الشفاعة لغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، يعني الشفع يعني الزوج، وهو ضد الوتر. والمراد بالشفاعة سؤال الخير للغير أو طلب الخير للغير، وهي ما نسميها عندنا الآن الواسطة. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. لما سميت الشفاعة الشفاعة؟ لأن الشافع انضم إلى المشفوع له فصار زوجا شفعا بعد أن كان المشفوع له وترا، هذا سبب تسمية الشفاعة شفاعة. ولهذا قال العلماء في قال الفقهاء في أبواب الفقه باب الشفعة، لأن الشريك يطلب حق الشفعة التي جمعته بشريكه. فالمهم أن هذا معناها والمراد بها من حيث أصل اللغة. وأما الشفاعة التي تقع يوم القيامة فإنها أنواع، منها شفاعات خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم عددها 3، وشفاعات مشتركة تبلغ 5 شفاعات. فأما الشفاعات الخاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم فأعظمها وأكبرها وأبينها الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، كما قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما تلكم الشفاعة؟ هي الشفاعة لأهل الموقف أن يقضى بينهم بعد طول القيام. فإن الناس إذا بعثوا من قبورهم قاموا قياما طويلا وأدنيت الشمس منهم قد رميل، فيعرقون عرقا هائلا يسيخ في الأرض 70 ذراعا ويشق عليهم ذلك، ويأتون إلى آدم كما أسلفنا إلى أن تؤول النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. قال: فآتي فأسجد تحت العرش ويفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فتكون أمة محمد أول من يقضى بينهم يوم القيامة، كما قال في الحديث الآخر: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. نحن الآخرون يعني في ترتيب الأمم، الأولون يوم القيامة يعني في القضاء بينهم، وأمته أول من يدخل الجنة. فهذه أيها الإخوان هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. النوع الثاني من الشفاعات الخاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما في صحيح مسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الشفاعة الثالثة شفاعة عجيبة استثنائية، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. فقد سأل العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك بمكة، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وجدته في الدرك الأسفل من النار، فأخرجته إلى ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماؤه، وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأخفهم عذابا، عياذا بالله. لأن الله تعالى قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفعلا لا تنفعهم بالخروج من النار، لكن نفعت أبا طالب في تخفيف العذاب عنه، حيث أخرج من الدرك الأسفل من النار إلى هذا الموضع. فهذه 3 شفاعات خاصة. وأما الشفاعات العامة فهي التي يشترك فيها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، حتى الفرض يشفع لوالديه. فمن أنواع هذه الشفاعات الشفاعة لمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها. الشفاعة لمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها. الثانية الشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. وهذان النوعان أنكرتهما المعتزلة، هذان النوعان أنكرتهما المعتزلة، وزعموا أنه لا يجوز على الله أن يغفر لمن استحق النار، ولا أن يخرج من النار من دخلها، بناء على أصلهم الفاسد في أنه يجب على الله فعل الصلاح أو فعل الأصلح، وهذا من سوء أدبهم مع الله. وإلا فقد نطقت النصوص الصريحة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة شعيرة ذرة خردلة من إيمان، وهي نصوص تأخذ بحناجرهم وتدفع في نحورهم ولا يملكون إلا أن يكذبوها فقط عياذا بالله، وما أسهل ذلك عليهم. فهذان نوعان من الشفاعات العامة. أيضا من الشفاعات العامة الشفاعة لأهل الأعراف، وهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. من الشفاعات العامة أيضا الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة. ومن الشفاعات العامة الشفاعة في بعض المؤمنين أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما دل عليه حديث 70,000 لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 ووصفهم بأنهم لا يرقون لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فخاض الناس في هؤلاء، فلما خرج إليهم النبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فخاض الناس فيهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونعتهم بما سمعتم من الأوصاف الأربعة، أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثم قام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فهذا نوع شفاعة، هذا نوع شفاعة في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه أنواع تضم إلى الأنواع السابقة، كلها ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم ويجب إثباتها. وينبغي أيها الإخوان أن يعلم أن الشفاعة في كتاب الله نوعان: مثبتة ومنفية. الشفاعة في كتاب الله نوعان: مثبتة ومنفية. فالمثبتة هي ما تحقق شرطاها: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. إذن الله للشافع أن يشفع دل عليه قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. رضاه عن المشفوع له دل عليه قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجمع الشرطين قول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، اجتماع هذين الشرطين يدلنا على حقيقة مهمة، وهي أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا، لأن الشفاعة عند ملوك الدنيا تمضي وتسوق بلا هذين الشرطين، فقد تقبل الشفاعة رغبة أو رهبة. ربما يريد سلطان من السلاطين أن يقبل شفاعة فلان لكي يستميله إليه ويجعل له يدا عليه أو ليدفع عنه شره، لكن الله عز وجل ليس كذلك. الله تعالى غني عن خلقه وليس له ولي من الذل سبحانه وتعالى، ولهذا لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد نبهنا سابقا على هذا، وبينا أن جميع متعلقات المشركين ساقطة، فهم لا يملكون استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بقي أمر قد يعني يتعلقون به، وهي الشفاعة المنفية. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالمشركون يستعملون أسلوب الشفاعة المنفية، يزعمون أن آلهتهم وأصنامهم شفعاء عند الله، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فزعموا أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عند الله. هذا دأب المشركين قديما وحديثا. فالذين الآن يطوفون بالأضرحة والمقبورين ويدعونهم من دون الله عز وجل هم في الواقع يشابهون المشركين الأوائل الذين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا يبين لك بطلان ما جرى في أيام قريبة من لغط في الإنترنت حول هل يعد من الشرك أن يقول إنسان للمقبور يا فلان اشفع لي عند ربك، والواقع أن هذا من الشرك، لأنه دعاء غير الله، هذا دعاء غير الله، فلا يجوز أن يقول للمقبور يا فلان اشفع لي عند ربك، لأن الدعاء لا يكون لميت ولا لغائب، فمن وقع منه ذلك فقد وقع في دعاء السر، فلا يدعى غير الله عز وجل، لكن لك أن تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك. أما دعاء المقبور ولو بهذه الصيغة فإن هذا من الشرك. طيب، إذن لا بد في الشفاعة المثبتة من تحقق الشرطين، أما الشفاعة المنفية فهي التي استعملها المشركون. والناس أيها الإخوة في أمر الشفاعة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا في إثبات الشفاعة، وقسم غلوا في إنكار الشفاعة، وقسم أو توسطوا. فالذين غلوا في إثبات الشفاعة هم المشركون والقبوريون والصوفية، هؤلاء غلوا في إثبات الشفاعة وصاروا يطلبونها من كل من هب ودب ومشى ودرج، ولم يعتبروا شرطيها. وقسم غلوا في نفيها وهم المعتزلة ومن وافقهم من الخوارج والرافضة الذين أنكروا الشفاعة. وأما المتوسطون فهم أهل السنة والجماعة، فقد أثبتوا الشفاعة بشرطيها. لعلنا نقف أيها الإخوان في هذا الشق الأول من هذه الدورة المباركة عند الإيمان باليوم الآخر، وأحسب إن شاء الله أن ما تبقى من هذا المتن سنتمكن بإذن الله تعالى من قضائه في بقية الدورة في نهاية الإجازة، وذلك أن القسم الأول المتعلق بالإيمان بالله كان يتطلب تفصيلا دقيقا وذكرا لقواعد كثيرة، ولذلك يعني من حيث يعني الحسبة العددية للأسطر قد يبدو ما بقي يعني ضعف ما تقدم، لكن العبرة في الناحية الموضوعية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأدعو إخواني وفقهم الله إلى تثبيت ما تعلموه وما قرأوه بالرجوع إلى الشروحات والعناية بما قيدوه، فإن العلم يكون بالمدارسة والمذاكرة. وأدعو إخواني في حال طلبه للعلم أن يتخيل أحدهم نفسه وهو يقرر ما تعلم، وقد كان بعض العلماء يصنع ذلك، فإذا أراد أن يذاكر يعني وقف أو في مكان وأخذ يقرر كأنما بين يديه طلبة. فينبغي لك يا طالب العلم ألا يكون أخذك للعلم فقط لمجرد التحصيل الذاتي، استصحب وأنت تطلب العلم أنك يوما من الأيام ستقف بين يدي من ينتفع منك ومن علمك وتقرر عليه، فتصور المسائل تصورا واضحا مرتبا ليسهل عليك تقريرها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. يقول أحسن الله إليكم: قلتم إن القرآن نزل منجما، بل الله عز وجل أخبر بذلك: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وحكى الله عن الكافرين وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال: وأنه لم ينزل جملة واحدة إلى بيت العزة، مع أنه مقرر عندنا أنه نزل ليلة القدر. نعم صحيح، هذا إيراد يعني في محله، قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، المقصود به ابتدأنا تنزيله. وأما حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس أنه أنزل إلى بيت العزة فإنه لا يصح، فمعنى قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، المقصود ابتدأنا تنزيله. قلتم إن الإسرائيليات التي لم تخالف ولم توافق فيها سعة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر حينما أتى بشيء من التوراة قد أعجبت. وقال الشيخ ابن سعدي: قد من ذكر الإسرائيليات، لا أدري كلمة ليست واضحة، فقد استدرك على الله أو نحو ذلك. لا، قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا صريح، فإنه يجوز التحديث فيما لم نعلم بطلانه، فهذا أمر فيه سعة، لأن في بعض أخبارهم ما يكون فيه موعظة وقصة وعبرة وغير ذلك، فهذا يجوز. وأما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث قد جود إسناده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد في زمن الرسالة وتنزل القرآن أن يكتب شيء غير القرآن، كما أنه نهى أصحابه عن كتابة السنة، ثم إن هذا المكتوب ربما كان فيه ما يخالف القرآن، وإن بدا لعمر غير ذلك قد يكون فيه ما يخالف القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر أن يحتفي بما بين يدي يهود والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن. كيف نجمع بين سماع النبي صلى الله عليه وسلم لصريف الأقلام وبين كتابة الله جل عز وجل لمقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ لا تعارض، فإن القدر منه يعني ثم قدر عام، وسيأتينا إن شاء الله عند الحديث عن القدر، منه القدر العام الذي أشرنا إليه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنه تقدير حولي، ومنه تقدير عمري، ومنه تقدير يومي، هي بمنزلة الاستنساخ مما في اللوح المحفوظ. فثم تقدير عمري وهو ما يقع للجنين في بطن أمه، وتقدير حولي يعني في السنة وهو ما يقع ليلة القدر، وتقدير يومي وهو ما يقضيه الله عز وجل كل يوم هو في شأن، فهذا يكون مما يستنسخ من اللوح المحفوظ. متى سيكون الجزء الثاني من الدورة وكم مدته؟ سيكون إن شاء الله تعالى في 25، ابتداء الدورة الثانية في 25 من شهر رجب، وعلى هذا النمط لمدة أسبوع، وهذا مثبت في الإعلانات. هل آدم عليه السلام نبي أم رسول؟ الواقع أن ولو كان نبيا فكيف يجدد دين من قبله؟ لا شك أن آدم عليه السلام يعني يحفظ ولا يقاس عليه، ليس كسائر الخلق، ولكن هل هو نبي أو رسول؟ قد ورد حديث يدل على نبوته رواه ابن حبان أنه نبي، ولكن آدم يبقى أنه ليس أنه وضع استثنائي لأنه أول البشر. يقول جزاه الله خير بعد ما يقول: نشهد الله على محبتك فيه، حبك الذي أحببتني فيه. يقول: هل يكفر من ادعى النبوة؟ قطعا، من ادعى النبوة فقد كفر، لأنه قد عارض صريح الكتاب والسنة. يقول: كيف أما الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في الإسراء والمعراج وهم موتى ما عدا عيسى، وهل يمكن من الموتى العبادة؟ هذا أمر قد جاء به الخبر، و صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليست بأعجب من لقياهم في السماوات العلى، فإنه لقي في السماء الأولى آدم، ولقي في السماء الثانية أو الثالثة ابني الخالة عيسى ويحيى، ولقي إدريس في الرابعة، ولقي موسى في الخامسة، ولقي كما جاء بذلك في الحديث. ليس هذا بأعجب من هذا، فالله تعالى قادر على أن يري النبي صلى الله عليه وسلم شخوصهم و أشكالهم بطريقة غيبية، والواجب على المؤمن في مثل هذه الأمور أن يؤمن ويصدق، وألا يعمل عقله في هذا، وإلا لقال القائل: إذن كيف الإنسان إذا وضع في قبره يمد له مد بصره؟ ألا تتداخل القبور؟ لو كشفنا عن الميت في قبره فإن لا نجد أحد اختلط تضلع. هذه الأمور الغيبية لا يجرى عليها قانون الحياة الدنيا، بل يجب الإيمان والتصديق وألا تعارض بمحض العقول. بعض الخطوط تكون يا اخوان دقيقة وغير واضحة. يقول: قلت أن الجن ليس منهم رسل بل نذر، أرجو توضيح ذلك. نعم، هذا أحسن من قول الله عز وجل: فولوا إلى قومهم منذرين، فهؤلاء نذر لكن ليس منهم رسل. ويقول: ما سبب تسمية الشفاعة؟ بين السبب بذلك، وأنها مأخوذة من الشفع، وذلك ما يحدث من انضمام الشافع إلى المشفوع له، فينقلب الوتر شفعا. يقول: كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس قبل أن تفرض الصلاة في السماء؟ صلى بهم صلاة، الله أعلم بصفتها وعدد ركوعها وغير ذلك، والذي جرى في السماء هو فرضها، الذي جرى في السماء هو فرضها، فلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.